بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في الحلقة السابقة إلى الحديث عن دور التوحيد في تحقيق التزكية، سواء التزكية الروحية أو التزكية الأخلاقية، وذكرنا نموذجا عن ذلك بشكر الله تعالى، وكيف يكون الشكر يعني علامة التوحيد، والجحود والنكران علامة الشرك، سواء الشرك الاعتقادي بأن الشخص يوجه فضله أو يوجه شكره لذلك الإله، ذلك الصنم الذي اعتقد أنه متصرف وأنه مدبر، أو الشكر العملي عندما نجد هناك ناس يعني إيمانهم بالله باهت وضعيف وتوحيدهم لله قاصر، فلذلك ينظرون إلى الخلق ولا ينظرون إلى الخالق، يعني يعظمون الخلق ولا يعظمون الخالق، سواء على المستوى العادي أمام الناس أو المستوى السياسي عندما ينسبون يعني ذلك النعمة لذلك الملك الظالم أو ذلك المستبد، وهو ما ذكرنا حصوله في التاريخ الإسلامي للأسف، وهو واقع في كل الجاهليات، وبسبب ذلك الأمر حصل الاختراق، يعني أصبح كل حاكم أو كل ظالم يعني يغري شعبه ببعض الأموال التي هي حقهم، فلماذا؟ حتى يضمن ولاء له بأن يمارس ما يشاء من المظالم. وأحيانا عندما تكون لهذا الحاكم يعني أموال قليلة محدودة ولا يستطيع أن يهب لهم، ماذا يفعل؟ يذهب إلى الاستعمار، يذهب إلى الظلم، ويأخذ جبيات من الدول مثل ما تفعل يعني أمريكا، وتجبي الأموال من كل الدول وهي تتظاهر أنها تساعد، وهكذا الدول الاستعمارية، وبالتالي يؤدي إلى اختراق سيادات الشعوب وغيره. وطبعا هنا لأن هذه الجرائم ليست جرائم فردية، الشرك يعني في الحقيقة مشكلة اجتماعية ومشكلة سياسية عظمى، وليس فقط قاصر على ما يسمى بالأخلاق الفردية، فنقول هذا شأن شخصي، البعض يقول هذا شأن شخصي، التوحيد والشرك والإيمان بالله، لا، ليس شأن شخصيا بل هو شامل. ولهذا يعني ذكرنا أن قادة المسيرة القرآنية يبينون أن الإيمان هو القيمة العظمى والأساس، لا يمكن أن تقوم الحضارة الإسلامية، الحضارة القرآنية، لا يمكن أن يقوم المشروع الإسلامي ونحن نهمش قضايا الإيمان مثل ما وقعت فيه للأسف الحركات الإسلامية التي لم تبالي كثيرا، نعم تتكلم الإيمان ولكن لم تهتم كثيرا بتعميقه في وعي أفرادها، اكتفت فقط بولائهم السياسي، وهكذا الحركات السلفية التي ركزت فقط على ما يسمى الصراع مع المسلمين، بينما التوحيد في الحقيقة والإيمان قيمة عظمى، ولكن هذا الإيمان بضوابطه القرآنية وبحقائقه القرآنية، وليس بذلك الإيمان الذي ربما نحن نضع له مقاييس ونضع له معايير إلى آخره. وبالتالي هذا معنى من المعاني التي أشار إليها قادة المسيرة القرآنية. ذكرنا سابقا حديث نموذج مهم جدا، هذا النموذج نعم يرتبط بشكر الله تعالى، ولكن هذا النموذج لكل شيء، يعني قصور البشر أو قصور المؤمنين في شكر الله تعالى نتيجة الشرك وعدم رؤيتهم للنعم من مصدرها، لو أنهم عرفوا مصدر النعمة الحقيقي، الأمن، الرزق، الصحة، العافية، فهذا يعني كلها من الله سبحانه وتعالى، كما ورد في الحديث من أصبح منكم آمنا في سربه عنده قوت يومه فقد حيزت، يعني في معنى الحديث فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. وبالتالي هنا المؤمن يشعر بكل نعمة، حتى نعمة الأكل، نعمة الشرب، نعمة الصحة، نعمة العافية، يشكرها ويعلم أن الذي أنعم عليه بهذه النعمة سينعم عليه بنعم أخرى في هذه الدنيا أو في الآخرة. وبالتالي هنا هذا الشعور، يعني يقول هذه الحياة قاصرة، يعني حتى عندما يأكل تفاحة يقول الحمد لله على هذه النعمة، ثم يقول في نفسه الذي خلق هذه التفاحة يمكنه أن يخلق غيرها، وبالتالي هنا يؤدي إلى الشكر والمزيد بفضل الله سبحانه وتعالى. وهنا المؤمن لا يقع في الانبهار بالآخر، لا يقول الآخر عنده كذا وعنده كذا وأنا فقط عندي هذه الأمور، لا يقول هذا الكلام، لأنه يعلم أن الله تعالى الذي أعطاه هذا سيعطيه غيره، وبالتالي الشكر يؤدي إلى القناعة برزق الله سبحانه وتعالى، يؤدي إلى الرضا عن الله سبحانه وتعالى والرضا بما أفاض الله سبحانه وتعالى، وهذا يؤدي للحياة السعيدة ويؤدي إلى الطمأنينة ويؤدي إلى السلام. والشخص هنا لا تحصل في بلاد المسلمين ويسمى الصراع بين الطبقات الفقيرة والغنية، بل بالعكس المسلم يفرح وبما أعطاه الله سبحانه وتعالى. ولذلك التوحيد لا يساهم فقط في التزكية الفردية، يساهم في التزكية الاجتماعية. وما ذكر ما ذكره ذكره الشيوعيون من الصراع بين البروليتاريا وغيرها لا يوجد في الإسلام. لماذا؟ في الإسلام المسلم الحقيقي لا يوجد فيه، لأنه يشعر أنه حتى طبعا هو يسعى لأن يحصل رزقه، ولكن في حال قصوره أو في حال يقول الحمد لله الله تعالى وهبني هذا الأمر، حتى لو كان قليلا لكنه كافي، حتى لو لم يكفي فالله تعالى سيعوضني عن صبري وعن رضاي. ويتذكر رسول الله صلى الله عليه وآله كيف كانت حياته، كيف كانت بساطة حياته، يعني المليئة بكل ألوان المشاق، فيقول أن أكثر الناس الآن فقرا أعظم أكثر من رسول الله غنى، عندما نقارن حياته بحياة رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني لم يشبع، يعني كما ورد في الحديث، من خبز الشعير، يعني حتى الأكل البسيط كان، يعني وهكذا. وكان يؤثر على نفسه عندما يكون أحيانا حاجة، فكان يقدم ذلك الطعام لغيره. وبالتالي هذه الشمائل النبوية تتمثل فينا رسول صلى الله عليه وآله الذي تحقق بالتوحيد، وكل صفاته وكل شمائله منطلقة من التوحيد. يقول عن السيد عبد الملك في هذا الأمر، يقول من أخطر ما في الشرك ومن أسوأ ما يترتب عليه أنه يصرفك عن الاهتداء بهدي الله سبحانه وتعالى، عن هذه الصلة العميقة بطاعة الله تعالى. وهذه يقول وهذه مسألة خطيرة جدا، لأنك إن لم توحد الله سبحانه وتعالى واتجهت إلى غيره وأشركت به غيره، فهذا يؤثر على مدى استجابتك لله، مدى طاعتك لله سبحانه وتعالى، وهذا تأثيره عليك أنت، لأن كل ما يأمرنا به الله، ما يوجهنا إليه، ما يدعون إليه، وما نهانا عنه، هو فيما هو مصلحة لنا وخير لنا. طبعا السيد عبد الملك يشير في هذا الكلام إلى دور التزكية الروحية، التزكية كما ذكرنا أخلاقية والتزكية الروحية، وكلاهما مترابطان. الشكر مثلا، الشكر الحقيقة هو توجه، يعني ذلك الذي أنعم علينا نستعمل نعمته فيما صنعت له تلك النعمة، هذا يتحقق على مستوى العلاقة مع الله وعلى مستوى العلاقة مع خلقه. الثناء على الثناء، حتى يعني ورد في الأحاديث من لم يشكر الناس لم يشكر الله. نحن نعم نعتقد أن الله تعالى هو المنعم، ولكن في نفس الوقت نشكر الذي أوصل إلينا تلك النعم. يعني مثال بسيط، يعني عندما الهداية، يعني مثال بسيط الآن في المسيرة القرآنية وفي الشعب اليمني الكريم، يعني هناك كثير من قادة الضلال، هناك كثير من علماء الضلال، وهم ينتشرون وهم يعطون أموال كثيرة، لكن شخص يترك كل هؤلاء ويترك المغريات ويذهب إلى هؤلاء الذين يمثلون المسيرة القرآنية، هؤلاء الذين يمثلون القرآن الكريم، ويحمد الله على هذه النعمة، يقول الحمد لله الذي قيض لنا هذا القائد الرباني، هذا القائد القرآني، هذا المؤمن الصالح، هذا الزاهد، هذا المتواضع، هذا الذي لديه الحكمة، هذا لديه الإيمان. طبعا هنا يحمد الله تعالى، نحن نشكر هؤلاء الوسائط، لا نستعلي عليهم، ونجعل ذلك شكرا لله تعالى. مثل ما نقول الحمد لله على الطعام، نقول الحمد لله على القيادة الصالحة، الحمد لله أن الله تعالى ألهمنا بالسير خلف إمام صالح، خلف عالم صالح، وليس خلف إمام يبيع الدين لأجل مصالحه، يبيع ولاءاته لغير لكل من يدفع له. فهنا هذا أيضا داخل في هذا الباب، يعني نحن يعني نثني أو نحمد الله على هذه، بل هذه أعظم نعمة. ولذلك الله تعالى صدر لها وذكرها في سورة الفاتحة لنكررها، يعني أنعمت عليهم، يعني اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت عليهم يشمل الأنبياء، يشمل الأولياء، يشمل الصالحين، يشمل علماء العاملين بعلمهم، يشمل القادة الصالحين الذين يطبقون المعاني القرآنية، وغير المغضوب عليهم والضالين يشمل غيرهم، يشمل العلماء كذلك. أول من يشمل المغضوب عليهم هم العلماء، لأنهم عرفوا الحق ولكنهم باعوه وباعوا آثر مصالحهم. نعلم أن مثلا علماء الآن السعودية يعلمون الحق، يعلمون المسيرة القرآنية، ولكن مصالحهم، قصورهم، أموالهم، سمعتهم، جاههم، شهرتهم يخافون عليها، ولذلك تجدهم يبيعون كل مصالحهم ثم يؤولون لأنفسهم بعد ذلك ما شاءوا. طبعا هؤلاء هم يعتقدون ان عندهم مفاهيم خاطئه، يقولون المجتهد المخطئ اللي يمارس عندها من الشخص يفعل ما يشاء، العالم يفعل ما يشاء ثم يقول اجتهد فاخطا وله اجر. هم في الاخير يعني مثل ما حصل في في في سوريا، حض الناس على ان يذهبوا لما يسمونه جهادا والنفير العام، ثم ماذا في النتيجه في الاخير؟ يعني بعد ان حصل ما حصل وغيرت مثلا المملكه السعوديه، غيرت نظرتها، فاستقبلوا في القنوات الموجود هذا في وسائل التواصل الاجتماعي، فصاروا كل شخص يبرر لنفسه، وبعضهم يقول أخطأنا والحمد لله تمنا وتراجعنا، وكثير ما يأتون بأمثال هؤلاء. يعني هل هذا يكفي؟ يعني هذا يكفي؟ يعني ما فعلتموه، كم قتل بسبب تلك المواقف؟ وبالتالي الشخص عندما يتاح له أن يظفر بقيادة رشيدة، طبعا هذه نعمة يحرص عليها، مثل ما النعمة يستعملها في محلها، كذلك هذه النعمة نعمة القيادة الرشيدة، هذه يسمع لها يطيعها لأنها تطيع الله سبحانه وتعالى، يحترمها، يدعو لها، يوصل رسالتها لكل الناس، ويستعمل هذا جهده، حتى لأن دعوتها في الحق دعوة إليه في الحقيقة دعوة لله تعالى ودعوة للقرآن الكريم. أنا عندما أقول أنا من بلد بعيد ورأيت هذا الأمر، طبعا رأيت أن هذا واجب علي، واجب شرعي وواجب أخلاقي وواجب ديني. يعني هذه الكلمات أو هذه المعاني العظيمة أو هذه المسيرة الربانية، يعني في الحقيقة دعا الله تعالى رسول صلى الله عليه وآله عندما قال الإيمان يماني والحكمة يمانية، لم يقلها هكذا ثناء وإنما قالها لنبحث عن هذه الحكمة اليمانية ولندعو لها. نحن مطالبون بأن نبحث عن الحكمة ولو في أقصى الأرض، فلذلك نحن مطالبون ليس فقط بأن نقتنع بها أو نحمد الله عليها، وإنما كذلك بأن نبشر بها ونسعى بها في الأرض وننشرها، لأنها تمثل الدين بأحسن تمثيل، تنشر الحقائق القرآنية، وبالتالي هذا دور، يعني هذا شكر هذه النعمة، نعمة كل نعمة لها شكرها الخاص، فنعمة اهتدائنا أن نسعى لهداية غيرنا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. طبعا هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للإمام علي، وطبعا هو منطبق على كل خير من كل، طبعا لما قال حمر النعم هذا فقط يعني كمجرد نموذج، وإلا نعيم الله تعالى فضل الله تعالى لا يمكن إحصاؤه. ولذلك يعني هذه شكر كل نعمة لها شكرها، نحمد الله عليها، نحمد الله، أنا شخصيا أحمد الله على نعمة الحب الصالحين والولاء للصالحين أكثر من نعم المادية. أجد مثلا زملاء لي ربما قرأوا دروس العلوم الشرعية ثم في نفس الوقت سقطوا في الفخ وصاروا عملاء لأمريكا وعملاء للسعودية وصاروا لماذا؟ فنحمد الله، نقول الحمد لله الله تعالى وقانا من وقوعي في هذا الفخ نتيجة حبنا للقرآن الكريم وتقديسنا لمن يقدس القرآن الكريم. أنا عندما فقط عندما أضع القرآن هو المعيار، هناك السعودية وهناك اليمن، وفي اليمن طبعا تيارات مختلفة، أسأل أول سؤال من يحترم القرآن أكثر؟ ائتوني بزعيم يمني يعظم القرآن وأنا أعطيه الولاء. طبعا وقتوا باختبار أيهم أعلم بالقرآن، أيهم أكثر فهم للحقائق القرآنية، اختبار كل الزعامات والقادة السياسيين والأحزاب حتى الأحزاب الدينية، نجدهم الوحيدين هم مسيرة القرآنية، قادة المسيرة القرآنية، وهكذا مع غيرهم، حتى كبار هيئة كبار العلماء، هيئة كبار العلماء لو نبحث في علومهم نجدها بعيدة جدا عن القرآن، هي من العلوم التي أوقعت الحجاب بينهم وبين القرآن الكريم. فلذلك يعني هذه نعمة أيضا، النعم ليست فقط ما نتوهمه، شخص يكون له سكن وعمارة وإلى آخره، ليست هذه نعم، ولكنها تنتهي بانتهاء الدنيا، وقد يبتلي الله تعالى صاحبها بمرض فيصبح سجينا في تلك الشقة التي باع دينه من أجلها، لكن شخص آخر لا، يعني شخص مؤمن ومهتدي، نعم ربما ضحى، قتل بل له بعض الأفراد، سشدوا، ربما أصابهم إلى مهما كان، ولكن مع ذلك ذلك الولاء الصادق للصالحين، ذلك الاتباع الصادق للهداة يجعله ناجيا عند الله، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وهذه هي التزكية الحقيقية، أن ننظر إلى الأمور الأعالي، لا ننظر إلى تكون همتنا دنية ومحدودة ومقيدة بقيود هذه الدنيا، والحمد لله رب العالمين.